بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. طبعا أن يعني أكل الربا والتعامل بالربا كبيرة من الكبائر. طبعا إصراره ليس يعني موجبا لكفره، لكن يبقى أنه لو استحله، لو رأى إيش حله، إذا رأى حله وأنه حلال ويقول أنه مثل البيع تمام بتمام، هذا الذي يعني يكون هذا القول يعني منه أو هذا الاعتقاد منه كفر. وطبعا حتى لكي نطبق على شخصه هذه تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضوابط. وأيضا لا يملكها كل أحد من الناس أن يطلق الحكم على هذا الشخص بعينه أنه إيش؟ أنه كافر. لكن لعل هذه إن شاء الله إذا جئنا لمحاضرة ضوابط التكفير نتكلم عنها. لكن الشاهد هنا لو كان مصرا على هذا الفعل دون أن يستحل فهذا لا يوجب كفره، لا يوجب إيش؟ كفره، لأن الإنسان قد يموت وهو طبعا لو تاب انتهى الأمر. لكن السؤال الآن من يفعل المعاصي والذنوب، يعني وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر، طبعا لو تاب انتهى الأمر. التوبة يعني تدل على أنه يعني لم يكن مصرا، لكن استمراره يدل على إيش؟ على إصراره. لكن هل هو مستحيل أو غير إيش؟ أو غير مستحيل، هل يرى حله أو لا يرى يعني حله. إنسان يعترف أن هذه معاملة حرام وأن هذا التعامل حرام ولكنه يعني استمر في إيش؟ في فعله، هل نقول أنه كافر؟ أبدا لا نقول أنه إيش؟ أنه كافر بهذا، بل هو مات على كبيرة ومتوعد بوعيد الله سبحانه وتعالى، فيعني أمره بعد ذلك إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، من مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بصفة العلو وما يتصل بهذه الصفة من جملة صفات وكما ذكرنا لكم سابقا إن أعظم مسألتين في باب أسماء الله وصفاته هما صفة العلو وصفة الكلام، ولذلك خصهما هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بالذكر، فتكلم هنا عن صفة العلو وما يتصل بها، ثم بعد ذلك أعقب ذلك بالكلام عن صفة الكلام. وهذا كما أشرنا إليه سابقا لأهمية هاتين المسألتين في هذا الباب، باعتبار أن أهل الباطل من المعطلة أصلوا قولهم على أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد، فكذبوا بكل غيب، ولذلك تسلطوا على أعظم غيب وهو الله سبحانه وتعالى، فأنكروا وعطلوا علوه سبحانه وتعالى. وإذا ما أنكروا وعطلوا علوه فهم بذلك يريدون إبطال وإنكار وجوده، لأن في إثبات علوه إثبات لوجوده سبحانه وتعالى، وفي إثبات وجوده إثبات لأعظم غيب، فلذلك أراد هؤلاء أن يتسلطوا على هذه المسألة، كما أرادوا أن يتسلطوا على صفة الكلام، لأن صفة الكلام إثبات للوحي وإثبات لأن مصدر العلم الشرعي هو وحي الله سبحانه وتعالى، فهم يريدون أن يفسدوا هذا الباب ليقصروا مصدر العلم على نفوسهم، وبالتالي يريدون أن يسووا بين قولهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن مصدر الاثنين واحد، مصدر الاثنين واحد. فبالتالي نتنبه هنا ونستفيد هذه الفائدة، أننا أمام مسألة هي من أعظم المسائل، هي من أعظم المسائل، وهذا الاعتناء من السلف لم يقتصر على كونهم يعني ذكروا هذه المسألة، بل إن نصوص الوحي في إثبات هذه الصفة متواترة ومتعددة ومتنوعة، حتى أن العلماء يذكرون أن في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 آية، من 300 آية تتكلم عن علو الله عز وجل، وذلك بأساليب متنوعة ومتعددة. فالله عز وجل تارة يخبر بعلوه، وتارة يخبر باستوائه، وتارة يخبر بنزوله، وتارة يخبر عز وجل بأنه اختص ببعض خلقه، وتارة يخبر بصعود الأشياء، وتارة يخبر بنزولها، وتارة يخبر بعروجها، وهكذا جملة متنوعة وكبيرة جدا من النصوص التي تدل على علو الله عز وجل. فمثلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فما دامت الأشياء تعرج ونحن نعرف العروج كيف يكون، ها يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالصعود كيف يكون؟ إلى أعلى، عرفت هذا؟ والرفع يكون إلى أعلى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. إذن خص بعض خلقه عنده أو لم يخصهم؟ خصهم. ولا الملائكة المقربين، فالملائكة هم أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم من خلق الله عز وجل. وهكذا جملة متنوعة، سبح اسم ربك الأعلى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ألفاظ متنوعة ومتعددة تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه. ولذلك صفة العلو صفة ثابتة بالكتاب، ثابتة بالسنة، ثابتة بإجماع السلف، بل وثابتة بالفطرة، ثابتة بالفطرة وثابتة بالعقل. فالله تعالى فطر القلوب على إثبات علوه عز وجل. ولذلك لما تكلم أبو المعالي الجويني في إنكار العلو وقال كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، قال له أبو جعفر الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش، ويقصد بهذا أن هذا النصوص واردة فيه، لا تكابر ولا تنكر، ولكن أخبرني يا شيخ ما قال قائل قط يا الله إلا ووجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، كيف تدفعها؟ ادفعها إن كنت. فيقولون ما كان منه إلا أن وضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فالله سبحانه وتعالى فطر هذه القلوب على إثبات علوه عز وجل. فأنت في كل أحوالك إذا سألت الله تعالى أو دعوت الله عز وجل اتجهت إلى جهة واحدة هي جهة العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرى. فالله تعالى فطر القلوب على معرفته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأمر العلو ثابت بالفطرة بل وثابت بالعقل. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال لك المعطل أو الجهمي يعني بإنكار العلو فقل له يعني قل له يعني هل كان الله ولا شيء معه؟ فسيقول بلى. قل له حينما خلق الخلق هل خلقهم في ذاته في نفسه أو خلقهم خارج نفسه؟ فإن قال أنهم خلقهم في نفسه فهذا يعني أن الشياطين وأن الأماكن القدر الرديء أو غير ذلك في داخله، والله تعالى يعني يتعالى عن ذلك. وإن قال خلقهم خارج نفسه ثم هو دخل فيهم فهذا يعني أن الله في كل مكان قدر رديء. فنحن نعلم أننا ننزه الله تعالى، ننزه ذكره في داخل يعني الخلاء، ينزه عن أن يذكر في هذا المكان فضلا عن أن يكون سبحانه وتعالى في هذا المكان. وإن قال خلقهم خارج نفسه ولم يزالوا خارج نفسه فعند ذلك يكون يعني رجع عن قوله بإنكار علو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه وهم بائنون منه. ومقصود أهل السنة بإثبات صفة العلو أنه ليس بعد هذا العالم إلا الله، ليس بعد هذا العالم إلا الله. فإذا قال المصنف: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. فإثبات الاستواء جاء في القرآن الكريم في 7 مواضع، في 6 مواضع ثم استوى على العرش، وفي 1 منها الرحمن على العرش استوى، فالله أخبر باستوائه في هذه المواضع. وذكر العرش جاء في القرآن في 21 موضعا، في 21 موضعا جاء ذكر عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أكبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأثقلها وزنا وأعظمها خلقا، أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي هو كما يقول سقف الجنة، هو سقف الجنة. فإثبات الاستواء وإثبات العلو أمر جاءت به النصوص، ولا تعارض بين نصوص العلو والاستواء ونصوص المعية. فبالنسبة للعلو والاستواء، قد يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. فالاستواء علو خاص، أي خصه الله عز وجل بالعرش، خصه بالعرش، الرحمن على العرش استوى. أما العلو فإن الله سبحانه وتعالى عال على جميع خلقه بما في ذلك العرش الذي خصه الله سبحانه وتعالى بالاستواء عليه. ومعنى استوى بمعنى علا وارتفع، لأن استوى إما أن ترد مطلقة وإما أن ترد مقيدة. فإذا أطلقت مثل أن تقول استوى الطعام أو استوى النبات، والمعنى كمل وتم، كمل وتم. فإذا قيدت إما تقيد بإلى أو تقيد بعلى أو تقيد بواو مع. فإذا قيدت بإلى فقد جاءت بالنسبة في حق الله عز وجل في القرآن في 2: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهنا قيدت بإلى. وإذا قيدت بإلى فالعلماء قالوا في معانيها بمعنى عمدا وبمعنى قصدا وبمعنى أقبل، وقالوا بمعنى على، وقالوا بمعنى صعد. هذه معانيها. وكل هذه المعاني التي ذكرت هي من لوازم على: قصد وصعد وعمد وأقبل، هذه كلها من لوازم على. أما إذا قيدت بعلى فليس لها في لغة العرب إلا معنى واحد، وهو على وارتفع. على واستوى بمعنى على وارتفع. ونعلم أن آيات الاستواء كلها قيدت بعلى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فقيدت بعلى. أما إذا قيدت بواو مع فهي تعني المساواة، مثل أن تقول استوى الماء والخشبة، أو استوى فلان وفلان في النتيجة، فمعناها المساواة. والعرب لا تعرف أن استوى بمعنى استولى، لا تعرف من معاني استوى أن معناه استولى. فمن فسر الاستواء بالاستيلاء فهذا ليس من لغة العرب في شيء، ليس من لغة العرب في شيء. ثم ما يتعلق بأمر العلو وأمر المعية، فلا تعارض بينهما، والله سبحانه وتعالى قد جمع بين ذلك في قوله هو الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومعلوم أن نصوص المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مثل ما ورد هنا في سورة الحديد، ومثل ما ورد كذلك في سورة المجادلة، فقد ورد في هاتين الآيات في هاتين السورتين ذكر المعية العامة، كما جاء في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فجاء هنا ذكر نصوص المعية العامة. أما المعية الخاصة مثل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومثل إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونحو ذلك من الآيات، فتلك نصوص المعية الخاصة. ولفظ مع في لغة العرب يفيد معنى المصاحبة، لفظ مع يعطيك معنى المصاحبة، أي مادة مع تفيد معنى المصاحبة. ثم إن المصاحبة تختلف بحسب السياق، فلفظ مع يعد من الألفاظ المشتركة، بمعنى أن المصاحبة يحددها السياق، فقد تكون المعية هنا أو المصاحبة مصاحبة النصرة، وقد تكون هنا هذه المعية مصاحبة الذات، وقد تكون غير ذلك من أنواع المصاحبة، فالسياق هو الذي يحددها، فبالتالي هنا ليس هناك من تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو. فلاحظ هنا في هذه الآية، ولاحظ كذلك في سورة المجادلة، أن الله ابتدأ الأمر بالعلم، وختمه بالعلم. فهنا قال يعلم ما يلج في الأرض، وهناك قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وختمه هنا بالعلم وقال والله بما تعملون بصير، وهناك ختم ذلك بالعلم. فبين هذا السياق أن المعية هنا معية العلم، إذن مصاحبة العلم، فليس المراد مصاحبة الاختلاط، وهنا مسألة يجب أن يعيها طالب العلم وأن لا يخلط فيها، وهو أن أهل السنة إذا تعاملوا مع هذه النصوص وفيما يضاف إلى الله تعالى فإنهم يتعاملون مع النص بموجب ما دل عليه السياق، فلا يأتي شخص ويقول هنا أنتم أولتم، فأهل السنة والجماعة إذا نظروا إلى النصوص ينظرون إليها بموجب ما دل عليه السياق، فقد لا تكون الآية متعلقة بهذه الصفة وإنما تكون متعلقة بصفة أخرى، مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالأيد هنا ليس جمع يد، وإنما جمع آد، والآد هو القوة، كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. هل لداود عدة أيادي أو ذا الأيدي بمعنى القوة هنا؟ عرفت هذا؟ تقرأ مثلا قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فهنا السياق لا يدل على إثبات صفة الجمع لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا التفريط إنما وقع في حق الله سبحانه وتعالى، فليست هذه الآية من نصوص الصفات، ليست هذه الآية من نصوص الصفات. وأمثلة ذلك كثيرة في النصوص، مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس المراد هنا صفة الوجه، وإنما المراد القبلة، أينما تولوا فثم قبلة الله، لأن الوجه هنا بمعنى الجهة، الوجه هنا بمعنى الجهة. فالسلف هنا لم يؤولوا ولم يحملوا النصوص ما لم تدل عليه، لا يحملوا النصوص لأجل أنهم يسعون لإثبات الصفات فيحملوا النص ما لا يحتمله، وإنما ينظرون إلى كل سياق بحسب ما دل عليه، بحسب ما دل عليه، فقد يكون هذا من باب الصفات وقد لا يكون من باب الصفات. وكما يقول شيخ الإسلام أن بعض الناس يقع في الخطأ هنا، يعني حبه وإرادته لإثبات الصفات يأتي لكل نص ويجعله من نصوص الصفات فيخطئ، ويأتي المبطل ويقول ما دام أن هنا ليست من نصوص الصفات فكذلك البقية ليست من نصوص الصفات، ويأتي ويعول ويحرف. والأمر بحمد الله تعالى قصد، لا إلى هذا وإلى ولا إلى إلى ذاك، لا إلى هذا ولا إلى ذاك. فهذه النصوص بحمد الله نصوص المعية فرقت بين معية النصرة وبين معية العلم، وبين معية العلم، ومع تعطي وتفيد من حيث هي ككلمة تعطيك معنى المصاحبة، تعطيك معنى المصاحبة، ثم السياق هو الذي يحدد نوع المصاحبة، نوع المصاحبة. فهنا في هاتين الآيتين السياق واضح، السياق واضح، تأمل السياق، يعني قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. وهكذا الآية الأخرى في سورة المجادلة اقرأها تجد أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم. وبالتالي نحن فرقنا بين المعية العامة التي تكون لجميع الخلق وبين المعية الخاصة التي تكون لأهل الإيمان، والتي هي معية النصرة والتأييد، النصرة والتأييد. فمثلا عندما نقرأ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هل هو هنا معهم بعلمه؟ هو مع الكل ومع الجميع بماذا؟ معهم بعلمه، ولكن السياق دل على أن المراد بهذه المعية معية النصرة والتأييد. فنعود ونؤكد أن على طالب العلم أن يفهم أن من منهج السلف النظر إلى السياق وما دل عليه، السياق وما دل عليه، وبالتالي ينظر إلى هذا السياق وما يدل عليه، فلا نحمل بعض النصوص ما لا تحتمل، لا نحملها ما لا تحتمل، وليس في هذا يعني تأويل أي تحريف لللفظ عن ظاهره ومعناه. ولكن بعض الناس قد يعني يتوهم أمرا والنص لا يدل عليه ولا يرشد إليه، ولا يرشد إليه، وهذا معلوم يعني في باب الصفات وفي غير باب الصفات. وطبعا هذا ما يسمى أحيانا من الاشتباه النسبي، من الاشتباه النسبي. فنحن نعلم أن القرآن طبعا الشيء يجر الشيء، والإخوة يعني دائما يقولون لنا لا تدخل في التفاصيل، لكن أحيانا نضطر إلى بيان بعض الأمور حتى تتضح الصورة. الله تعالى أخبر بأن القرآن كله محكم، وأخبر بأن القرآن كله متشابه، وأخبر بأن منه محكم ومنه إيش متشابه. مثلا كتاب أحكمت آياته، هذا وصف عم القرآن أو لم يعمه؟ عم القرآن. وقال في الآية الأخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فوصف القرآن بأنها كله متشابه أو لا؟ ها؟ وقال في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، يعني حتى تفهم كيف يعني السياق، هنا وصف عام لكل القرآن، وهنا وصف عام لكل شيء القرآن، وهنا وصف بعضه بأنه كذا ووصف بعضه بأنه كذا. لو أنك يعني تريد تخلط في الأمور تقول هذا تناقض، ليس من التناقض في شيء. أحكمت بمعنى أتقنت، فالقرآن كله محكم، القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، لا تجد فيه اختلافا ولا تجد فيه تضادا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم في الآية الأخرى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، متشابه بمعنى متناسب متماثل، لا تجد فيه اختلافا ولا تضاد. وهذا يؤكد ما جاء في الآية الأولى، لأن من إتقانه أنه لا تضاد فيه، لا تضاد فيه. طيب، عرفنا الإحكام العام والتشابه العام، فما هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ لأنه قال: منه آيات محكمات، أي بعضه، من هنا تبعيضية، أي بعضه محكم وبعضه متشابه. فما معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ هل نقول هنا منه ما هو متقن ومنه ما ليس بمتقن؟ لا، المعنى هنا غير المعنى هنا. فآيات القرآن يعني منها ما هو واضح الدلالة من جهة أن له معنى واحد يفهمه كل أحد، يفهمه كل أحد. فأنت مثلا عندما تقرأ قل هو الله أحد، أو تقرأ وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، فهنا المسألة واضحة. لكن عندما تأتي مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر، هنا استعمل صيغة الجمع أو لا؟ استعمل صيغة الجمع. طيب، صيغة الجمع في لغة العرب تأتي لأمرين: تأتي للتفخيم والتعظيم، وتأتي للجمع. عرفت هذا؟ هاي تأتي أحيانا لاستعمالين، لها استعمالات، استعمال على أنها صيغة إيش؟ تفخيم وتعظيم. عرفت هذا؟ فإذا أراد يعني شخص عظيم من الناس أن يتحدث عن نفسه يتحدث بصيغة إيش؟ الجمع، والله سبحانه وتعالى أحق أن يعظم، أحق أن يعظم، فبالتالي جاء هذا الاستعمال. فيأتي كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فيأتي النصارى مثلا يقولون: انظروا قرآنكم استعمل صيغة الجمع، وهذا يعني أن الإله ليس إيش؟ ليس واحد، وإنما ثلاثة. طيب، أين أنت من قوله وإلهكم إله واحد؟ وأين أنت من استعمال العرب لصيغة لهذه الصيغة بمعنى التفخيم والتعظيم؟ لكن في قلبه زيغ فيريد أن ينقلها من هذا الاستعمال إلى استعمال آخر لم يقصده الشارع، لم يقصده إيش؟ الشارع، ولم يريد في هذا الشيء. عرفت هذا؟ مثلا أيضا مثلا في شأن عيسى مثلا، قال الله تعالى: وروح منه، فجاءوا إلى كلمة منه، ومنه ترد تبعيضية، وترد ابتدائية، وترد استفهامية، وترد بيانية، لها ستة استعمالات. فقالوا هنا أنها تبعيضية، روح منه أي بعض منه. طيب، الله تعالى قد قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فهي هنا ابتدائية ليست تبعيضية. فيريد المبطل أن ينقلها من كونها يعني ابتدائية إلى كونها إيش؟ إلى كونها تبعيضية، أي منه أي ابتداؤه منه سبحانه وتعالى. فهكذا المبطل كذا. فالشاهد أن من الآيات ما يدل على معنى واحد، ومن الآيات ما قد يكون في السياق ما يبين المراد، ما يبين إيش المراد والمقصود من هذه الآية بتخصيص معنى من المعاني. أما في أصل اللغة فقد يكون لهذا اللفظ عدة استعمالات، ولكن في السياق ما يدل عليه. ثم أنت هنا قد تفهم المراد من خلال السياق وقد يخفى عليك، فذلك هذا التشابه هنا التشابه الخاص يسمى التشابه النسبي. التشابه إيش؟ النسبي. ما معنى التشابه النسبي؟ بمعنى أنه قد يخفى عليك ويظهر لي، وقد يظهر لك ويخفى عليك، فيسمى التشابه إيش؟ النسبي. فأصحاب النبي وهم أصحاب النبي وهم العرب والأقحاح، ومع ذلك قد يقع منهم التشابه النسبي. التشابه إيش؟ النسبي. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، ففهموا ظلم النفس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومعلما ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففهمهم أن المراد بالظلم هنا هو ظلم الشرك، ظلم ماذا؟ الشرك، وليس ظلم النفس. أرشدهم أو لم يرشدهم؟ أرشدهم في هذا الشيء. فهذا يسمى التشابه النسبي، التشابه النسبي، بحيث يختلف الأمر من شخص إلى شخص، فالسياق هو الذي يحدد هذا. فإذا أردنا نطبق هنا على هؤلاء المعطلة، المعطل أصلا لا يؤمن بكلام الله عز وجل كاستدلال في باب الأسماء والصفات، لا يورد آية يعني يستدل بها استدلال على صفة أو على أمر من مما يثبته الله تعالى أو ينفيه عن الله تعالى من أسمائه وصفاته. فهو هنا أراد بقوله تعالى وهو معكم ليقول أنه بذاته في كل مكان، ليس من باب الاستدلال ولكن من باب ما ذكر الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا قصدهم وهذا مرادهم. فالشاهد من هذا أن النصوص لا بد من النظر في سياقها، ثم السياق هو الذي يعطيك أي المعاني هو الذي يراد هنا. فقد يكون هذا النص من نصوص الصفات وقد لا يكون من نصوص الصفات، فلا نحمل أحيانا نصوص الصفات ما ليس منها، أو لا نحمل نص دل على صفة على أنه دل على صفة إيش أخرى في هذا الشيء. فلا بد من التعامل مع النص بحسب ما دل عليه هذا السياق، بحسب ما دل عليه هذا السياق. وهذا يفهمه من عنده تقعيد وتأصيل في باب قواعد وأدلة نصوص الأسماء والصفات، يفهم هذا ويفهم أنه أحيانا لا تعارض بين هذا النص وبين ذاك النص. فمثلا عندما يأتي بل يداه مبسوطتان، ويأتي مثلا يعني إلى قوله تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فيظن أنه على هذا هناك إيش تناقض. لا، مما عملت أيدينا هذا من باب التفخيم والتعظيم، عرفت هذا. ومثلا تجري بأعيننا وتصنع على عيني، فبعض الناس يحاول أن يعني هنا يخلط في الأمور، وبحمد الله الأمر ليس فيه خلط بأي حال من الأحوال. فقال هنا المصنف وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، لا تجيب اللغة هذا أبدا. فمع تعطيك معنى المصاحبة، وحددت المصاحبة هنا بأنها مصاحبة العلم، مصاحبة العلم. السياق يعني ابتدأ بهذا وانتهى بهذا، فالله سبحانه وتعالى على هذا يعني مستو على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه. وهذا الأمر هو الذي أجمع عليه السلف، ارجع إلى كلام السلف في تفسير هذه النصوص، فسروها ما سكتوا عنها، بينوها وبينوا أن المراد هنا معية العلم، ولم يقل واحد منهم أنه مع خلقه بذاته، أنه مع خلقه بذاته، ما نقيل عنه وما عرف عنه. فكلامهم بحمد الله تعالى مأثور، والنصوص واردة ومأثورة، وليس في ذلك ذرة تحريف، ليس في ذلك ذرة إيش؟ تحريف. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فالسلف الأمة أجمعوا على تفسير آيات المعية العامة على أنها معية العلم، على أنها معية العلم. والعلم طبعا له لوازم في هذا الشيء كالإحاطة والاطلاع وغير ذلك، كل هذه من لوازم إيش؟ من لوازم العلم. وقال يعني خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فالخلق مفطورون على الإقرار بعلوه سبحانه وتعالى. ثم قال: بل القمر آية من آيات الله ومن أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر. فمثلا أنت لو قلت سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر إيش؟ معنا، هل يعني هذا أن القمر يعني ماشي معكم، عرفت، مختلط معكم بذاته، أو أن القمر في مكانه وأنتم تسيرون والقمر إيش؟ يصاحبكم عن إيش؟ عن بعد، مصاحب عن بعد في هذا الشيء. لو اتصل بك إنسان واستشارك في أمر وأنت في بلد وهو في بلد، والمسألة كانت مجرد مشورة، فتقول أنا معك في هذا الرأي، هل نفهم أنه أنك معه، أنك هنا معه مختلط بذاتك مع هذا الشخص؟ ما نفهم هذا. فلا نحمل اللغة ما لا إيش؟ ما لا تحتمل، ولا نحصرها في معنى دون إيش؟ دون المعاني الأخرى. فإذن هو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، فكونه رقيب ومهيمن ومطلع، هذه كلها من لوازم إيش؟ من لوازم علمه، من لوازم علمه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى إن أنه فوق العرش يعني وأنه معنا حق على حقيقته، هذا هو الحق على حقيقته، ليس هناك تأويل وليس هناك تحريف في هذا الشيء. ويجب أن يصان عن أي ظن كاذب، يجب أن يصان عن أي ظن كاذب. نعم. ثم قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. نعم، هذه صفة القرب، ونعرف أن القرب جاء في النصوص، وتارة يراد به قرب الملائكة، وتارة يراد به قرب الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعلماء قالوا هنا المراد بالقرب هو قرب من؟ قرب الملائكة، لأن ما بعده من السياق فسره: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السياق بين هنا أن المراد قرب من؟ قرب الملائكة. النصوص التي ذكرها المصنف هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وجاء في الحديث هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقرب الله سبحانه وتعالى لا يعني بأي حال من الأحوال أن الله تعالى مختلط بالخلق أو ممتزج بهم، لأنه يجب أن يستقر في يعني في عقيدتك وفي قلبك أن الله تعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، والخلق بائنون منه. وهنا أمر يجب التنبه له. نحن قد ننظر أحيانا للأمور بنظرتنا القاصرة، بنظرتنا القاصرة، فأنت تنظر إلى هذا أنه صغير الحجم فتقول هذا إناء صغير، نظرت إليه بالنسبة لك، وتنظر إلى المسجد فتقول ما شاء الله المسجد كبير وواسع، قسته بالنسبة لمن؟ بالنسبة لك. تنظر إلى البلد أنها بلد كبيرة وواسعة، وأيضا مقياسك هنا بالنسبة لك. تنظر إلى السماوات والأرض وما فيهن وترى عظم هذا الخلق. أحيانا يجب أن تنظر إلى الأمور بنظرة أخرى، وهذه الأمور ذكرت في النصوص: وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى هذا الذي تراه كون كبير هو عند بعض خلق الله شيء صغير، كما جاء عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في الكرسي إلا كحلقة كحديدة ملقاة بأرض فلا، اذهب إلى صحراء واسعة وارمي فيها حديدة، كيف سيكون الحجم؟ إذن أصبح الشيء صغير، الشيء الذي بالنسبة لك كبير أصبح بالنسبة لبعض الخلق إيش؟ صغير. إذن إيش يكون هذا الكون بالنسبة للعرش؟ ما تستطيع تعقد المقارنة. وما السماء يعني وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. تغيرت المقاييس ولا واحدة؟ تغيرت ولا واحدة؟ الآن انقلبت الصورة عندك، الشيء الكبير أصبح إيش؟ شيء في غاية من ماذا؟ من بسماواته وكذا بالنسبة لبعض خلق الله لا شيء، بالنسبة لبعض الله خلق الله لماذا؟ لا شيء. فبعد هذا يعني هل تكون هذه المسافات أو هذه الأحجام أو هذه الأشياء بالنسبة إلى الله شيء؟ ها؟ هل تكون شيء؟ فيعني أيضا مثلا نحن الآن نعرف الأجهزة الإلكترونية في هذا الشيء، نجد أن يعني أحيانا قد يكون رأس الدبوس فيه من يعني الخلايا الإلكترونية وفيه من الدوائر الإلكترونية، يعدونها بإيش؟ بالملايين ولا لا؟ يعدونها بماذا؟ بالملايين، عنها يمكن ما تتجاوز إيش؟ رأس الدبوس، عرفت هذا؟ وبعد ذلك تكون هذه التقنية يعني في داخل هذه الأشياء جميعا، بأنها تشكل بالنسبة لك إيش؟ يعني شيء لا يكاد إيش؟ يذكر، بل أحيانا لا يكاد يرى إلا بواسطة يعني أجهزة ومكبرات كبيرة في هذا الشيء. فهذا المقياس النسبي الذي قد ينظر إليه الإنسان يعني يجب أن يعني يكون نظرة مختلفة، أنت تنظر إلى الأمور بنظرة النصوص، بنظرة إيش؟ النصوص، ليس بنظرتك أنت القاصرة، لأن نظرتك قد تكون إيش؟ قاصرة محسوبة بحساباتك أنت التي تعود إليك، لكن يجب أن نتأدب مع هذه النصوص وننظر لها بما أوجب الله تعالى أن ينظر إليه، بما أوجب أن ينظر إليه سبحانه وتعالى. فما دام أنه أخبرك بعلوه فيجب أن تؤمن وتجزم بماذا؟ بعلوه. وهذا العلو صفة ذاتية لازم له سبحانه وتعالى، ومع ذلك كما قال المصنف هنا يعني علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في ماذا؟ في علوه سبحانه وتعالى. فلا تنافي في الأمر، لا تنافي في الأمر، لكن انزع عن نفسك الفهم القاصر الذي أنت ترى أن هذا البعد في المسافات يعني بالنسبة لله شيء، لا يعني بالنسبة لله ماذا؟ شيء، عرفت هذا؟ وإن كان يعني لك الشيء الكثير. يعني لك الشيء ماذا؟ الكثير. وأنت ترى مثلا حتى في النصوص تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لاحظ إيش المدى، هو يوم لكن يعني مقداره إيش 50 إيش 1,000 سنة. فهذه المسافة يعني تلاحظها أنها في المدى الزمني إيش في المدى الزمني 50,000 سنة، لكنها بقدرة الله كانت إيش يوم، كانت إيش يوم. ونحن نعلم أن هناك ملائكة كما جاء في الحديث ملائكة في الليل وملائكة إيش في النهار، ويلتقون في صلاة إيش صلاة الفجر، عرفت هذا؟ وهكذا يكون هذا اللقاء بين هؤلاء الملائكة، فيصعد هؤلاء وينزل هؤلاء في هذا الشيء. وطبعا هذه المسافة لا تكون شيء، وأعتقد أنه قبل اختراع يعني قبل وجود الطائرات لو قيل واحد أنك تذهب إلى المكان الفلاني في ساعة يمكن ما صدق. تذهب في ماذا؟ في ساعة، لأنهم عرفوا أن هذا يحتاج مثلا يعني أسبوعين أو شهر، فإذا بك تقطعه فيش في ساعة. تغيرت المقاييس أو لم تتغير؟ تغيرت المقاييس. فبالتالي الإنسان يتأدب بالأدب الذي جاءت به النصوص، لا بفهمه الذي قد يكون قاصرا أو قد يكون محدودا، قد يكون إيش محدودا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه قريب من عباده، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا في هذا الشيء. فيعني هنا ليس هناك ما يسميه العلماء يعني علو معية عامة ومعية إيش خاصة، وليس هناك إذن قرب عام وقرب إيش قرب خاص بهذا الشيء، ولكن قرب الله سبحانه وتعالى العلماء هنا قالوا أنه قرب من عباده المؤمنين، قرب من عباده إيش المؤمنين. وبالتالي هنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكذلك في الحديث أيضا كان الأمر متعلقا إيش متعلقا بالدعاء، متعلقا بماذا؟ بالدعاء. فهذه يعني هذه النصوص في قرب عباده المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، وكذلك قد يكون هناك قرب من العبد إلى ربه. ثم النصوص هي التي تدل على نوع هذا، على نوع هذا القرب، نوع هذا القرب. ولكن لا تعارض هذا مع العلو، فالعلو صفة لازمة، صفة لازمة وصفة لا تنفك عن ذاته، لا تنفك عن ذاته، حتى أيضا في صفة النزول، حتى في صفة إيش النزول. فالله سبحانه وتعالى في نزوله لا يخلو العرش منه، لا يخلو العرش منه سبحانه وتعالى. أما الكيف ليس لك أن تسأل عنه، الكيف ليس لك أن تسأل عنه. إذن كيف ينزل؟ لأنك ما تتصور نزول إلا مثل إيش نزولك. ونحن الآن يعني نضرب أمثلة، مثلا يعني الإنسان عندما يستوي على الشيء، أنا عندما أجلس على هذا الكرسي بحكم هذه الجاذبية التي في الأرض، عرفت؟ لا بد من إيش من اعتماد هذا الشيء على هذا الشيء. إذا خرجت عن قانون الجاذبية تتغير الموازين ولا لا؟ تتغير ولا لا؟ تتغير الموازين. هل تستطيع أن تثبت على كرسي في تلك، عرفت هذا؟ ولو وضعوا لك يعني جو افتراضي لخارج الغلاف الجوي ترى الناس يسبحون في هذا الهواء، يسبحون في هذا إيش الهواء. فعموما يعني مهما يكون يعني أحيانا فكرنا قاصر، فكرنا إيش قاصر. فإحنا لا نتصور الآن سقف إلا بأعمدة، وهذه السماوات إيش يعني سقف لهذه الدنيا، ولا بغير عمد إيش ترون. تختلف المقاييس، تختلف ماذا المقاييس. فهنا يجب على الإنسان أن يعرف مقدار محدودية علمه، ويؤمن ويصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. أما الكيف فليس لك أن تسأل عنه، لأن الله حجبه عنك، لأن الله حجبه عنك. فإذن لا تعارض بين نصوص العلو ونصوص القرب. فعلو الله سبحانه وتعالى ثابت وصفة لازمة لذاته لا تنفك عنه، وهي صفة ذاتية، ومع ذلك يقرب من خلقه كيف يشاء، يقرب من خلقه كيف يشاء، كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهناك أيضا قرب، لأن القرب نوعان: قرب من الله لعبده، وقرب من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، بأفضل مما افترضت عليه. فهل يعني هذا أن عندك قرب ذاتي؟ هل عندك قرب ذاتي؟ عرفت؟ فقرب العبد من ربه يعني قرب إيماني في هذا الأمر. فبالتالي كلما تقرب العبد بالفرائض وأداء النوافل وقيامه بهذا الشيء كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالسياق هو الذي يبين نوع هذا القرب ويفسره ويوضحه، وإن كان الأمر لا يتسع، لأن هذه مسألة يعني أنا أبحث فيها الآن في جمع كلام أهل العلم. فلعله إن شاء الله يعني إذا يسر الله عز وجل أن أخرج فيها رسالة في هذا الجانب تبين نصوص القرب وما يتعلق به وما يتصل به، لأن فيها مسائل عدة. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذه يعني الصفة الأخرى التي قلنا هي من أكبر مسائل هذا الباب، وهي صفة الكلام. وبالتالي كما ذكرنا ابتداء أن السلف عندما يرتبون المسائل يرتبونها عن علم دقيق، ويعطون كل شيء حقه من العناية والاهتمام. وقلنا الإيمان بهذه المسألة يعني إيمان بمسألة مصير في هذا الشيء، هل نؤمن بوحي أو لا نؤمن بماذا؟ بوحي. هل هذا كلام الله حقيقة أو ليس بكلام الله حقيقة؟ فيحاول المعطلة أن يزحزحوا هذا الإيمان وأن يبعدوا عنك هذا الإيمان، لأنه قال متى ما قلت عبارة أو حكاية أصبح يعني هذا الذي يعني جاء به محمد وعبر به محمد أو عبر به فلان من الخلق، فإذا لك أن تعبر عن الحق بما يحلو لك في هذا الشيء. فيريدون أن يساووا بين مبادئهم وباطلهم وبين وحي الله سبحانه وتعالى، فيسقطوا قيمة الوحي. متى ما أسقطت قيمة الوحي أصبح هناك إيش؟ نوع من الخلل ونوع من التساوي. بعد ذلك يمكن أن يمرروا باطلهم، يمكن أن يمرش الباطل. نحن نؤمن بأن مصدر العلم الشرعي هو وحي الله عز وجل، كلامه الذي منه بدأ وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، وأن كلامه بحرف وصوت مسموعين، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا ذكر عقيدة أهل السنة وحاول أن يرد على بعض المعطلة، وأشار هنا إلى الكلابية وأشار إلى الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون عبارة عن كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. وطبعا معروف أن أهل السنة أثبتوا صفة الكلام الله حقيقة، وأما المعتزلة والجهمية ومن وافقهم في هذا فهم ينكرون أن يقوم بذاته أي صفة، ويقولون إن القرآن خلق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق السماوات والأرض، كما خلق السماوات والأرض، ولذلك هم يقولون إن إضافة الكلام إلى الله إضافة وصف ليس إضافة صفة، هذا على حد تعبيره، إضافة وصف من غير قيام معنى به، يعني لم يقم به كلام، لم يقم به ماذا؟ كلام، وإنما خلقه كما خلق السماوات والأرض. فعندهم أن القرآن كلام الله باعتبار أنه إضافة تشريف، كما تقول بيت الله وكما تقول ناقة الله، وبعد ذلك يقولون كلام الله مخلوق، مخلوق بمعنى أنه خلقه كما خلق السماوات والأرض، فينفون أن يكون قد قام بالله سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات بما فيها صفة الكلام. هذا عقيدة المعتزلة ومن سار على نهجهم من الرافضة الإمامية والزيدية والإباضية والنجارية والضرارية وغيرهم من الفرق، وافقوا هؤلاء في هذا القول. والأشاعرة والكلابية والماتريدية يقولون بما يسمونه الكلام النفسي، الكلام النفسي، وأن الكلام معنى نفسي قائم بالذات، ثم كيف يكون التعبير عن هذا الكلام؟ تارة يقولون إنه أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، إما أن الله تعالى ألقاه في نفس جبريل أو ألقاه في نفس محمد، ثم محمد عبر بعبارته، عبر بإيش؟ بعبارته، أو أنه حكى كلام الله، لكن هم متنازعون. فالذين يعترضون على الحكاية يقولون الحكاية من المحاكاة، والمحاكاة فيها إيش؟ فيها تقليد، فقالوا بدل ما نقول حكاية نقول إيش؟ عبارة، أنه عبر عنه بهذا الشيء. فما دام أنه عبر عنه محمد، يأتي ذلك الفيلسوف ويقول لك أيضا هذا الفيلسوف نفسه فاضت، ولما فاضت عبر بهذا الأمر، فإذا كأن المصدر إيش؟ المصدر واحد. أما أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وأسمعه جبريل حقيقة، وجبريل أسمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة، بلغه لماذا؟ للأمة في هذا الشيء. فهذه عقيدة أهل السنة. إذن قال: والإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به وإليه يعود، هذا في يوم القيامة عندما يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور، كما جاء في ذلك الأثر، وأن الله تكلم به حقيقة، أي أنه كلام بحرف وصوت مسموعين، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليس كلام جبريل من عنده، عرفت هذا؟ ولا عبارة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله حقيقة. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما فعل الكلابية، أو عبارة عنه كما فعل الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا بأن الكلام معنى نفسي قائم بالذات، معنى نفسي قائم بالذات، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنا مثلا أعطيك كلام وأقول لك أنقله إلى فلان، بلغه إلى من؟ إلى فلان. فعندما تبلغه هل هو كلامك أو كلامي؟ إذن الكلام ينسب إلى من؟ إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فإذن هذا ما جاءت به النصوص: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله سبحانه وتعالى هو كلامه، أما إذا بلغه من بلغه أو قرأه من قرأه لا يخرج عن كونه أنه هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه. فنؤمن بأنه بحرف وصوت مسموعين، بحرف وصوت مسموعين، وهذا ما دلت عليه الآثار في ذلك. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. إذن هذه الحروف والمعاني هي كلام الله سبحانه وتعالى، فلا نقول أن الحروف هي كلام الله فقط أو المعاني هي كلام الله فقط، بل حروفه ومعاني هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وحنفرق بين اللفظ والملفوظ، بين اللفظ والملفوظ. أنا قد أتكلم في القرآن، ولكن هذا الذي أتلفظ به هو كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تسمع إنسان يقرأ تميز هل هذا قرآن أو ليس، أو ليس بقرآن، هل هذا من القرآن أو ليس من القرآن. فإذا كان يقرأ من كلام الله عز وجل فهذا هو كلام الله عز وجل، ولا يغير في الحقيقة أن هذا هو الذي تلاه، وأن هذا هو الذي قرأه، أن هذا هو الذي قرأه. فهذا عقيدة أهل السنة باختصار في باب صفة الكلام، وإن كان صفة الكلام واسعة المسائل متشعبة يعني وكبيرة جدا، ومن أعظم يعني هي وصفة العلوم من أعظم المسائل. ونعلم ما حصل للإمام أحمد من فتنة، وحصل للأمة من فتنة في زمن المأمون، في زمن المأمون وفي زمن الواثق وفي زمن المعتصم، حتى فرج الله عن هذه الأمة في زمن المتوكل، في زمن المتوكل في الدولة العباسية. فقد يعني تسلط المعتزلة في ذلك الوقت وحرضوا المأمون على أن يمتحن الناس في مسألة القول بخلق القرآن، فتسلط على أهل السنة وضيق عليهم، فعزل يعني عزلهم عن الإمامة، وعزلهم عن الخطابة، وعزلهم عن القضاء، وأخذ يمتحن الناس. وابتدأ هذا الامتحان يعني تقريبا من 210 للهجرة إلى أن مات المأمون في 218، حتى أنه في ذلك العام الذي مات فيه أمر بسجن يعني الإمام أحمد ويعني من ثبت على القول بعدم خلق القرآن، ثبت الإمام أحمد وثبت معه يعني بعض الأئمة، وحتى أنه قيد الإمام أحمد ونقل المأمون في طرسوس، ولكن يعني توفي المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وتعرض الإمام أحمد إلى الضرب يعني في زمن الواثق، وأشار المعتزلة بضرب الإمام أحمد حتى يقول لا تسقط هيبة الخلافة ونحو ذلك، ولكن الإمام أحمد صبر مع هذا كله، صبر مع هذا كله حتى أزال الله سبحانه وتعالى عن المسلمين هذه الغمة من قول هؤلاء. وهذا الصبر وهذا الثبات يعني إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء الأئمة هم أعلم وأدرى بعظم هذه المسألة، وألا يكون فيها أي تنازل لهؤلاء، أي تنازل لهؤلاء، لأنه لو كان هناك تنازل معنى هذا أننا أسقطنا الوحي كله، أسقطنا الوحي كله، وهذا ما يريدون، وهذا ما يريدون. فبحمد الله تعالى أزال الله سبحانه وتعالى الغم عن أهل السنة في هذا، وهذا يدل يعني إن دل على أن أهل السنة يعني عندما يعني كان لهم شوكة وكان لهم قوة لم يفعلوا ما فعله هؤلاء المعتزلة. وأهل السنة كما يقول عنهم شيخ الإسلام: أعرف الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق. فأهل السنة عرفوا برحمتهم للخلق، وعرفوا بتوسطهم، وعرفوا باعتدالهم، وهذا التاريخ يشهد، هذا التاريخ يشهد أن أهل السنة مع غيرهم رحماء، وأما غيرهم إذا كان لهم شوكة أو قوة فإنهم يتسلطون على أهل السنة ويتسلطون بكل ما استطاعوا لكي يؤذوا أهل السنة والجماعة في هذا الشيء. فمنهج أهل السنة منهج وسط في كل أحواله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال الأول، قال الله تعالى محمد رسول الله إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هل من في هذه الآية تبعيضية أم جنسية؟ أعيد السؤال. قال الله تعالى محمد رسول الله إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هل من في هذه الآية تبعيضية أم جنسية؟ طبعا المغفرة يعني تتفاوت، يعني الأجر العظيم قد يتفاوت في هذا الشيء. فإذا قصد بهذا الأمر هو المنزلة العالية والدرجة الرفيعة، فهذه ليست لجنس الأمة وإنما لبعض الأمة في هذا الشيء. فإذا كان المقصود هنا الأجر العظيم أي المنزلة الدرجة العالية، فإن المراد هنا أن بعضا منهم ينال هذه الدرجة، ونحن نعلم أن هناك من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فتتفاوت منازل الناس. وأما يعني ما يكون من مغفرة تعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه الأمة من مات منهم على لا إله إلا الله فإنه تناله هذه المغفرة، وإن كان بعد وروده إلى النار فيناله شيئا من ذلك. نعم. السؤال الثاني، أينما تولوا فثم وجه الله، ما الذي يمنع أن يفسر الوجه هنا بالوجه الحقيقي؟ الذي يمنع يعني اقرأ الآية ولله المشرق والمغرب فثم وجه الله، فالسياق تحدث عن إيش؟ عن القبلة، ما يتحدث عن الوجه، ما يتحدث عن صفة إيش؟ عن صفة الوجه. فالسياق هو حتى الآن يعني الآن اذهب إلى الإخوة المصريين في مصر فيقول لك مثلا أين تريد يعني اتجاه الشقة مثلا أو الغرفة، هل تريدها وجه قبلي ولا وجه إيش؟ وجه بحري، يستعمل فيها عرض، عرفت هذا؟ يستخدمون لك هذا الشيء، فتقول له أين الوجه؟ ها؟ فين الوجه اللي تتكلم عنه؟ هو يقول لك الآن جهة غربية ولا جهة إيش؟ يعني مثلا جهة قبلية ولا جهة إيش؟ جهة كذا، يعني في هذا الشيء، هل تريدها جهة البحر مثلا؟ أو تريدها مثلا جهة النيل أو غير ذلك؟ في هذا الشيء، فيستخدم يعني استخدام واستعمال الوجه ويراد به إيش؟ الجهة، يراد به ماذا؟ الجهة في هذا الشيء، لا نحمل النص ما لا يحتمل في هذا الشيء. أما الوجه ثابت بصفة إيش؟ ثابت بصفة يعني ثابت بنصوص إيش؟ بنصوص أخرى، لا يعني هذا أن أبطلنا الصفة، الصفة ثابتة بنص آخر، لكن لا نأتي ونحمل نص ما لا يحتمل. نعم. السؤال الثالث، هل قال أحد من السلف أن المسعر اسم من أسماء الله الحسنى؟ طبعا ورد عن بعض أهل العلم يعني ما جاء في الحديث فإن الله هو المسعر في هذا الشيء، لكن يبقى هل هو اسم أو ليس باسم، هل يدخل في باب الإخبار أو لا يدخل في باب يعني باب الأسماء؟ فلعل الراجح أنه لا يدخل في باب إيش؟ في باب الأسماء، وإنما يكون من باب إيش؟ من باب الإخبار، من باب إيش؟ الإخبار، والله أعلم. ليس كلام الله حروف دون المعاني، هذا الرد على من؟ يعني ليس كلام الله الحروف دون إيش المعاني؟ طبعا هذا هو الكلام في اللفظ والملفوظ، هذه مسألة لفظي بالقرآن مخلوق أو إيش أو غير مخلوق في هذا الشيء. طبعا يعني العبارات أحيانا قد تكون موهمة، هل تقصد باللفظ الذي هو النطق أو تقصد باللفظ هو إيش المنطوق في هذا الشيء؟ فهنا لا بد من بيان في هذا الشيء. فهذا الكلام بحروفه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء تلاه فلان أو تلاه فلان لا يغير هذا في الأمر شيء. يعني هنا المقصود هنا إثبات أن الله سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت مسموعين، وأن هذه الحروف وهذه الأصوات يعني سمعها جبريل، وجبريل أسمعها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغها يعني إلى هذه الأمة. فلا يكون فقط الأمر متعلق بالحروف فقط أو متعلق بالمعاني فقط، لأنه في الغالب أن يعني الأشاعر والكلابية قالوا المعنى يعني هو الذي يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الحرف فهو تعبير جبريل أو تعبير من؟ تعبير محمد. فيقال لهم لا نقول الحرف دون المعنى ولا المعنى دون إيش؟ دون الحرف، بل الحرف والمعنى. فإذن يتوجه كذلك إلى هؤلاء، يتوجه كذلك إلى هؤلاء، ليس فقط هذا دون هذا ولا هذا دون هذا، بل هو الأمران معا. فلا نفصل بين الحروف والمعاني، لا نفصل بين الحروف ماذا؟ والمعاني. نعم. وطبعا يعني هنا نقول نحن الآن يعني أن نحن متعبدون بالقرآن حروفا، ومتعبدون بذلك إيش؟ معاني. فلا يجوز لنا أن نغير المعنى، كما لا يجوز لنا أن نغير إيش؟ حرفا من كلام الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومسألة الرؤية مسألة متشعبة، وهناك مثلا ما يتعلق بالرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا عيانا، ورؤيته عز وجل في المنام أي الرؤية المنامية، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. ومسألة الرؤيا في يوم القيامة للمؤمنين أو للكافرين والمنافقين، وسنعرض هنا عرضا سريعا لهذه المسائل بغية الإلمام بها على وجه الجملة. أما رؤية الناس لربهم في هذه الحياة الدنيا فهذه ممتنعة، وكما جاء في طلب موسى من ربه عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فالرؤية في الدنيا ممتنعة حتى في حق الأنبياء، وكذلك جاء في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم في ذكر ابن صياد في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فلا سبيل إلى رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا، وذلك لا يلتفت إلى ترهات الصوفية في زعمهم أنهم يتاح لهم أن يكونوا في الحضرة الإلهية وأنهم يرون الله عز وجل، فكل ذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالرؤية المنامية. فلو أن العبد مثلا قال إنه رأى الله عز وجل في المنام، فهذه الرؤية لا تعني أنه رأى الله حقيقة، لا تعني أنه رأى الله حقيقة، لكن هذه الرؤية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعبر، وتعبيرها أن العبد يرى إيمانه، أن العبد يرى إيمانه، فبقدر حسن وبهاء تلك الصورة التي يراها بقدر ما يدل هذا على زيادة إيمانه، فكلما ازداد بهاء تلك الصورة فذلك دليل على قوة إيمان العبد بالله عز وجل. فإذن هي رؤيا تعبر كما تعبر سائر الرؤى، وهذا هو تعبيرها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فالآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وردت عن بعضهم كابن عباس أنه قال رأى محمد ربه مطلقة، ووردت مقيدة بقوله رأى محمد ربه بقلبه، وورد عن بعض الصحابة ومنهم عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم ير محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فورد المنع عن بعض الصحابة، ولم يرد عن أحد منهم أنه قال رآه بعينه، لم يرد منهم أن أحد منهم قال رآه بعينه. وبالتالي يرى شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه ليس هناك تعارض بين القولين، فتحمل النصوص الواردة في نفي الرؤية على الرؤية العينية، وتحمل النصوص الواردة في إثبات الرؤية على الرؤية القلبية، حيث ذكر يعني ذكر عن عباس أنه قال رآه بقلبه، فلا تعارض بين هذه النصوص. ومن خلال تتبع تلك الآثار الواردة عنهم لم يرد عنهم أنهم قالوا برؤية العين، فعلى هذا لا تعارض بين تلك النصوص، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. أما ما يتعلق بالرؤية في الآخرة فلأهل الإيمان، قد أوردها المصنفون وقال يدخل، قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. فهذه المسألة يلحقها العلماء بباب الصفات، يلحقونها بباب الصفات، وهي ليست من باب الصفات باعتبار أن الرؤية تكون من العبد لربه، أما باب الصفات فتكون رؤية الله عز وجل لعباده. فهذه المسألة تتعلق برؤية العبد إلى من؟ رؤية العبد لربه عز وجل، فهي تلحق بباب الصفات، هذه المسألة تكون من لواحق باب الصفات، لأن هنا ليس البحث في رؤية الله عز وجل لعباده، وإنما البحث هنا في رؤية العبد لربه. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فجاء في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في تفسير قوله عز وجل ولدينا مزيد، بأن المزيد هنا النظر إلى وجهه عز وجل. وهكذا حتى أن ما يحاول أن يستدل به المعتزلة هو دليل على إثبات الرؤية في قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، فهنا نفى الإدراك ولم ينفي أصل الرؤية، فالله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به عز وجل لعظمته لا يحاط به سبحانه وتعالى، كما أنك قد ترى مكانا من الأمكنة يعني كبره لا تستطيع أن تحيط به رؤية، وإنما ترى شيئا من هذا المكان. فإذن النصوص متوافرة وكثيرة بحمد الله تعالى على إثبات صفة الرؤية. فقال هنا والإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، وعرصات القيامة هي وقت العرض والحساب، وقت العرض والحساب، فتسمى عرصات يوم القيامة، أي ما قبل دخول الجنة، ما قبل دخول الجنة. ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أما الكفار فمعلوم أنهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل. وأما الكلام في المنافقين فقيل أنهم يرونه لكن يرونه رؤية تعذيب وليس رؤية تنعيم، وذاك يكون في عرصات يوم القيامة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمزربة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. نعم. إلى ذكر هنا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يبدأ أول منازله بالموت، فبموت العبد تبدأ آخرته وتبدأ قيامته الصغرى. فأول تلك المنازل هي دار البرزخ أي القبر. ومعلوم أن الإنسان بالنسبة للدور هناك دور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، هذه الدور الثلاثة. ويجب أن يعلم هنا أمر مهم، وهو العلاقة بين البدن والروح في هذه الدور الثلاثة. فبالنسبة لدار الدنيا الأصل يتعلق بالبدن والروح تبع، فالعبد إذا عوقب في الدنيا يعاقب ببدنه، والروح لا شك أنها تجد شيئا من هذا تبعا لأمر البدن. وبالنسبة لدار البرزخ الأصل الروح في نعيمها وعذابها، والبدن تبع لذلك، البدن تبع لذلك. وبالنسبة لدار الآخرة يكتمل الاثنان الروح والبدن، فيكون النعيم والعذاب مشتركا بين هذا وذاك، فلا بد من مراعاة هذا في أحكام ما يتعلق بهذه الدور الثلاثة. ومن هنا يفهم العلاقة بين هذين الأمرين، بين الروح والبدن في هذه الدور. فمعلوم أن أول ما يكون ما يأتي الإنسان الموت تخرج هذه الروح، تخرج الروح من بدنه. فإذا كان من أهل الإيمان يعني خرجت هذه الروح كما تخرج قطرة الماء من في السقاء، يعني تخرج بيسر وسهولة. أما روح الكافر فإنها يعني تخرج بعد أن تتوزع في بدنه، تخرج هذه الروح وتخرج بشدة كما يخرج السفود، وهو يعني الشوك الذي يعني يكون في هذه المواشي كما يخرج من الصوف، كما يخرج من الصوف. فإذا رأيت المواشي وهي تتربى في البادية كيف أن هناك نوع من الشوك يكون مدبب من كل نواحيه، فانظر كيفية إخراجه. فهكذا شأن خروج روح الكافر من جسده عند الموت، ثم بعد ذلك يعرج بهذه الروح. فإن كانت روح المؤمن استقبلتها الملائكة حتى تصل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تعود هذه الروح في ساعات السؤال في القبر، ثم بعد ذلك يكون لها حال آخر عليين. كذا أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وهكذا هناك أرواح قد تكون لأهل الإيمان مثلا ولكن لذنوبهم محبوسة على باب الجنة، وهناك بعض أرواح أهل الإيمان قد تكون لأهل الذنوب والمعاصي قد تعذب في قبرها، ولكن هذا العذاب قد لا يكون عذابا دائما. فيكون الأصل في وقت البرزخ هو للروح، ويبقى البدن يناله شيء من ذلك بحسب حاله. وهكذا روح الكافر يعني تغلق دونها أبواب السماء، ثم بعد ذلك تكون في سجين، وينال العبد ما يناله من العذاب لروحه، والبدن تبع لذلك كما أسلفنا. فمن ضمن ما نؤمن به وما يؤمن به أهل السنة والجماعة فتنة القبر، وهو ما ذكره هنا المصنف رحمه الله تعالى. قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي يسألون، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهنا قول الله عز وجل: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. المؤمن يثبت، ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات لأجل مثل هذا الموقف العظيم. فأهل الإيمان يثبتون، وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته